ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية لهم أجمعين يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم. بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظهم بحفظك يا خير الحافظين واكلاهم برعايتك يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم من سحر عظيم وحسد شديد. أعيذكم بالله العظيم من سحر عظيم قديم قوي شديد ويتجدد ويتشدد مربوطا ومحفودا على التفريق وعلى التدمير وعلى التدمير وعلى القتل والفناء كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيكم والله يقيكم سوءا عظيما ويقيكم سحرا عظيما وحسدا شديدا عليكم وعيونا نظرت فأرهقت وعيونا نظرت فضرت وعيونا نظرت سامة لامة وقاتلة ومرهقة وموجعة ومقعدة ومبلدة ومبلدة ومبلدة أذهب أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. اللهم اطل يا ربنا اسح الأقارب والأنساب. اللهم اطل يا ربنا اسح الأقارب والأنساب والأصدقاء. أطل أسحارهم وحسدهم. أطل أسحارهم وحسدهم. أطل أسحارهم ماكولة ومشروبة مشمومة مشمومة في بخور وعطور. مشمومة مشمومة مشمومة في عطور وبخور. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أطل يا ربنا أسحارا قديمة. أطل يا ربنا أسحارا يتجدد على مأكل ومشرب. يتجدد على بخور. أطل يا ربنا أسحارا يتجدد. أطل يا ربنا أسحارا يتنقل. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال. أطل يا ربنا أسحارا العذاب. أطل يا ربنا أسحارا وحسدا وأثر عين في الرأس في الرأس في الرأس على العقل الرزين على الفكر السديد وعلى الجمال والذاء والنظارة والشياكة. أطل يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية وعلى جمال الوجه والشعر وعلى جمال الوجه والشعر وعلى حافظة قوية وعلى ذاكرة قوية وعلى حافظة قوية وعلى ذاكرة قوية. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد جر إلى سحر حسد شديد جر إلى سحر عظيم. أطل يا ربنا أثرا في الرأس وحل يا ربنا عقدا في الرأس وحل يا ربنا عقدا في الرأس على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك. أثرت على التفكير أثرت على الذكاء والعبقرية أثرت على الذاكرة أثرت على الذاكرة أثرت على الذاكرة أثرت على الذاكرة أثرت على الذاكرة. أرهقت التفكير أرهقت العقل أرهقت الذهن على الذهن على الذهن. أطل يا ربنا آثارا عظيمة على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة على الوسوسة والهلوسة. بسم الله يقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين. بسم الله يرقيكم بسم الله من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة والتفكير السلبي والتفكير السلبي والتفكير السلبي. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم. سحر الأقارب أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران. أطل يا ربنا سحر الأنساب. أطل يا ربنا سحر حسد. أطل يا ربنا سحر حسد. أطل يا ربنا سحر العظيم. أطل يا ربنا سحر مشموما مشموما في بخور في بخور وعطور في بخور في بخور. أطل يا ربنا سحر مشموما في بخور أثر على العقل أثر على الرأس أثر على العقل والفكر أثر على العقل والفكر. سبب وشوشة سبب وسوسة سبب وشوشة وشوشة ووسوسة سبب هلوسة سبب هلوسة سبب تفكيرا سلبيا سبب تفكيرا سلبيا. أرطب يا ربنا السحر العظيم أرطب يا ربنا السحر العظيم على الرأس على الرأس. أرطب يا ربنا السحر المشموم أرطب يا ربنا السحر المشموم في عطور في عطور في عطور في عطور. أرطب يا ربنا السحر المشموم في بخور في بخور في بخور في بخور في بخور في بخور في بخور في بخور. رائحته منتنة رائحته كريهة في بخور في بخور في بخور في بخور. على العود على العود على عود على عود على عود على العود على معمول على معمول على معمول على معمول. أطل يا ربنا السحر المنثورة أطل يا ربنا السحر المشمومة أطل يا ربنا السحر المنثورة أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا السحر تكتل أطل يا ربنا السحر تجمع. حط لي ربنا سحرا موروثا، حط لي ربنا سحرا عظيما، حط لي ربنا سحرا عظيما، حط لي ربنا سحرا اغلق العقل، حط لي ربنا سحرا اغلق الفكر، حط لي ربنا سحرا اغلق العقل اغلق الفكر، حط لي ربنا سحرا عظيما. الوسوسه والوشوشه والهلوسه، الوشوشه والوسوسه والهلوسه، وعلى تفكير سلبي أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم بين الزوجين، بين الزوجين، على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، على الزوجين والذرية، أطل يا ربنا السحر العذاب، سحر العذاب، سحر العذاب، أطل يا ربنا السحر العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون إنا، إنا مؤمنون إنا، إنا مؤمنون إنا، إنا مؤمنون. أطل يا ربنا سحر العذاب، أطل يا ربنا سحر الماكولة، أطل يا ربنا سحر المشروبة، أطل يا ربنا سحر المشروبة، أطل يا ربنا سحر المشروبة، أطل يا ربنا سحر المنزورة، أطل يا ربنا سحر العظيم، أطل يا ربنا سحر العظيم، أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران، فالأصحاب والأصحاب والأصحاب وصديقاتها وصديقاتها. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا يعظم، أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا تجمد في البطن، تجمع في البطن. أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن. كلوا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا، كلوا كلوا كلوا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا. أطل يا ربنا سحرا عظيما في الباطن، في الباطن، في الباطن، تجمد تجمد، تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع تجمع. أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن، أطل يا ربنا سحرا في الباطن. تجمع وتجمد، تجمع وتجمد، تخمر تكون تكون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الأقارب، الأقارب والجيران، أطل يا ربنا سحر حسد، حسد المحقد، حسد المحقد، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، وانتقام وانتقام. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا أسحارا أوهنت الجسد، أوهنت الجسد. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل حسد، حسد حسد عيب. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون. أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في شعر، في شعر، في شعر، في شعر، وفي حبال، حبال وخيوط، حبال وخيوط، حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، حبال، خيوط، خيوط، خيوط، حبال، حبال، في جيبها حبل، في جيبها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، في جيبها حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل. أطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، أطل يا ربنا سحر في خيط، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، ظهر، ظهر، ظهر. أطل يا ربنا سحر في خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر. أطل يا ربنا سحر في حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل. أطل يا ربنا سحر في في في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، ممدود على الظهر، على الظهر، على الظهر، على الرقبة، الحبل الشوكي، الحبل الشوكي، على العمود الفقري، العمود الفقري، حبل، حبل، مربوط، مربوط، مربوط في الرأس، في الرأس. أطل يا ربنا سحر على حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، حبل، خيط، خيط، خيط، شعر، شعر، شعر، شعر. وفي القلب مربوطة وفي القلب معقودة وفي القلب مربوطة وفي القلب مربوطة مربوطة ومعقودة وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن معقودة ومربوطة. أقل يا رب سحر عظيمة، أقل يا رب سحر عظيمة، أقل يا رب كل سحر، أقل يا رب سحر المشمومة، أقل يا رب سحر المشمومة، أقل يا رب سحر المشمومة، أقل يا رب سحر على الجنون، الجنون والخبائل، أقل يا رب سحر الجنون، أقل يا رب سحر يذهب العقل، حط لي رسح يذهب العقل، حط لي رسح يذهب التركيز، يشوش ويشوش يشوش شيء يشوش يشوش على الفكر، يشوش على الفكر ويسلب العقل ويسلب العقل ويسلب العقل، كلنا يؤثر على التفكير ويؤثر على التفكير. حط لي ربنا سحر العذاب، حط لي ربنا سحر العذاب، حط لي ربنا سحر العذاب، حط لي ربنا سحر مأكولا ومشوبا، حط لي ربنا سحر مأكولا ومشوبا في الأرز مأكولا في الأرز في الأرز في الأرز في الأرز مشروبا مشروبا في الماء في الماء والعصيرات والشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي والقهوة في الشاي. حط لي ربنا سحر مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا تجمد في البطن، مشروبا استشرى في الدم، مأكولا تجمد في البطن، مشروبا استشرى في الدم، في الدم في الدم في الدم. حط لي رسح مشروبا مشروبا ومشموما في آن واحد، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة، في الشاي والقهوة. حط لي ربنا رسح عظيمة، حط لي ربنا رسح على الماء، حط لي ربنا رسح على النار، حط لي ربنا رسح على الهواء، حط لي ربنا رسح على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. حط لي ربنا رسح على الهواء، حط لي ربنا رسح على الهواء، حط لي ربنا رسح يتجدد، يتجدد على الكواكب والنجوم، يتجدد عبر الكواكب والنجوم، يتجدد عبر الكواكب والنجوم. حط لي ربنا رسح يتجدد، يتجدد ويتنقل. حط لي ربنا رسح على العذاب، حط لي ربنا رسح على العذاب للزوج والزوجة والذرية، للزوج والزوجة والذرية. حط لي ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطالما كانوا يعملون. حط لي رب سحن على الذرية، حط لي رب سحن على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ، على الدماغ. حط لي ربنا ما سبب كيسا في الدماغ، حط لي ربنا ما سبب كيسا في الدماغ، حط لي ربنا ما سبب كيسا كيسا في الدماغ، في الدماغ. حط لي ربنا ما سبب كيسا كيسا دموية، دموية على الغدة، على الغدة الصنوبرية، على الغدة الصنوبرية في الرأس، في الدماغ، في الرأس، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ. حط يا ربنا هذه العقدة حلها يا ربنا، حلولها يا ربنا هذه العقدة، يا ربنا عقدا عظيمة، يا ربنا عقدا قوية، يا ربنا هذه العقد فكها، فكها يا ربنا وحلولها، فجرها يا ربنا فجرها يا الله. فانفجرت فانبجست، فانفجرت فانبجست، عباد الله يفجرونها، يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا هذه العقدة في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الدوخة والصداع والألم والوسوسة والوشوشة وعلى وعلى ذهاب العقل، الجنون والخبائل. أطلي ربنا سحر العذاب، أطلي ربنا سحر العذاب، أطلي ربنا سحر الفقر، سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. أطلي ربنا كل سحر، أطلي ربنا كل سحر، أطلي ربنا ما سبب الصداع الشديد القاتل. أطلي ربنا سحر عظيما يا ربنا، وترى حسد معين يسبب شقيقة شقيقة شقيقة شقيقة، صداع الشقيقة، صداع الشقيقة، شقيقة شقيقة في الأيمن، في الأيسر، في الأيمن، في الأيسر. أطلي ربنا هذا الأثر يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله على الراس، بسم الله، يطهر بإذن الله، يطهر بإذن الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الراس العقد فيه وعلي، العقد فيه وعلي، العقد فيه وعلي. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. أرقي يا ربنا السحر العظيم، أرقي يا ربنا السحر العظيم، أرقي يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. حط لي ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم، والحقد الدفين عليهم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اغفر يا ربنا كل سحر، اللهم اغفر يا ربنا كل حسد، اللهم اغفر يا ربنا كل سحر، اللهم اغفر يا ربنا كل حسد، اللهم اغفر يا ربنا اثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون. وبطل ما كانوا يعملون. اغفر يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد والحقد الدفين، والحسد والحقد الدفين عليهم، عليهم وفيهم، عليهم وفيهم وبينهم، وبينهم، وبينهم. حط لي ربنا السحر العظيم، حط لي ربنا السحر المشمومة، حط لي ربنا السحر المشمومة ومأكولا ومشروبا. حط لي ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر. وأثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين. حط لي ربنا كلها، حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حسد وعيد حطلها يا ربنا كلها حطلها كلها كلها من الراس من الجسد من الروح الروح الروح الطيبة المؤمنة الروح الطيبة المؤمنة حطلها يا ربنا أطلها حطلها يا ربنا أطلها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر حطل يا ربنا السحر حطل يا ربنا الحسد حسد حطلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها أمكها يا ربنا كلها من الزوجية والذرية من الزوجية والزوجية والذرية أطلها يا ربنا كلها وأحلها يا ربنا كلها أحلها يا ربنا كلها من القلب والصدر والرأس يا ربنا من البطن ورحمها ومن البطن ورحمها ومن البطن ورحمها ومن البطن ورحمها يا الله يا الله ومن بطني ومن بطني ومن بطني ومن ظهري ومن الرحر ومن ظهره وظهرها ومن بطنه وبطنها يا ربنا ومن فرجه وفرجها ومن فرجه وفرجها أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد من رأسه ورأسها من رأسها ورأسه من رأسه ورأسها الشديدة والحسد الشديدة والحسد الشديد وحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا وحلها الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر وحل يا ربنا العقد كلها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا وحلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد بسم الله يرقيكم أجمعين أجمعين أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل حفظ يا ربنا السحر حفظ يا ربنا الحسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون حفظها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وفكها يا ربنا كلها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نغرفات ثلاثة عيون عيون حاقدة حاقدة سامة سامة سامة سامة سامة أرطلها أرطلها أرطلها عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله يلقيكم والله يقيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا السحر أرطل يا ربنا الحسد فحل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط كلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيكم اجمعين والله يقيكم اللهم اطل يا ربنا سحر المشموم اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر اطل يا ربنا مع المخاطر بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحر المشموم اخرج يا ربنا اخرج الان اخرج الان اخرج الان اخرج الان اخرج الان اخرج يا ربنا سحر المشموم مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر مع المخاطر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مع العطاس مع العطاس مع العطاس مع المخاطي مع المخاطي اخي صله يا ربنا اخرجه اخرجه وحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه وحل يا ربنا عقده اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج من الراس من الراس اخرج يا ربنا مع تنفسهم اخرجه يا ربنا مع تنفسهم اخرج يا ربنا مع استنثارهم مع استنثارهم مع استنثارهم مع استنثارهم بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا السحر المغروزه اطل يا ربنا السحر المغروزه مغروزه كالمسامير في الراس كالمسامير والمطارق كالمسامير والمطارق في الراس في الراس في الراس كالمسامير كالمسامير كالمسامير والمطارق والمطارق في الراس حطها يا ربنا وانزعها وانزعها وانزعها وانزعها وانزعها يا الله يا الله اخرج يا ربنا دوده دوده في الراس دوده دوده دوده حشرات حشرات حشرات حلت واستقرت في الراس في الراس في الراس في الراس اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل حطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الذين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون حطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والأبيض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر على الماء أطل يا ربنا سحر على الهواء أطل يا ربنا سحر على النار أطل يا ربنا سحر على التراب أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا كل سحر كل سحر وأثر حسد حسد حسد وعيد حسد وعيد على شهادة عالية على شهادة عالية على تخصص دقيق على تخصص دقيق على تخصص دقيق أطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد حسد وعيون عليهم على الزوجين والذرية على الزوجين والذرية بطل بطل بطل بطل بطل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر سائر الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا كلها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا الحسد وحلي يا ربنا العقد فك المرابط كلها يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كان يعمل بطل أطلي يا ربنا السحر أطلي يا ربنا السحر والحسد والحسد والحسد العيون والحسد العيون والحسد العيون والحسد العيون والحسد العيون والحسد العيون أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أحللها أحللها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها أخرجها أخرجها أخرجها أحللها فكها فكها فكها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كان يعمل بطل أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وحل العقدة وحل العقدة وحل يا ربنا كل العقد وحلها يا ربنا أحللها فكها يا ربنا فكها وحلها يا ربنا أحللها وحلها يا ربنا أحللها قوية قوية قوية أضعفها قوية قوية قوية أضعفها اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد يا الله يا عظيم يا الله يا كبير بسم الله بسم الله اقذ فيه اقذ فيه وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت اقذ فيه اقذ فيه اللهم اقذ يا ربنا سحرا على الدم اقذ يا ربنا سحرا على الدم اقذ يا ربنا سحرا على الدم اللهم اقذ يا ربنا عقدا عقدا على الحبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل حبل شعر شعر شعر علق علق علق علق علق صديد صديد صديد صديد صديد علق علق علق شعب شعب شعب شعب شعب خير خير خير خير خير خير خير خير خير خير خرج خرج خرج ورق ورق ورق أطل يا رب السحر في ورقة أطل يا رب السحر في ورقة أطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين اقذ فيه اقذ فيه اجعلهم يا ربنا يقذفون أسحارهم يقذفون أسحارهم يقذفون أسحارهم يقذفون حسدهم حسدهم حسدهم اللهم إني أسألك يا ربنا ليلة مباركة لهم يا الله ولادة من جديد يا ربنا يا الله بصحة وعافية الآن يا الله يشعرون بها يا الله يحسون بها يا الله يا الله أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون احلل يا رب العقد واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة الصائل أخذه يا ربنا أخذه يا ربنا وأخذ عدته وعتاده أخذه يا ربنا أخذه يا ربنا أخذ عدته وعتاده أخرج عدو الله من ولي الله أخرج عدو الله من ولي الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الأجساء أخرجوا أخرجوا وأخرجوا وأخرجوا وأخرجوا خبثكم وعدتكم وعتادكم وعدتكم وعتادكم